بصي، تخيل الأخطاء والمواقف المحرجة والحاجات اللي بتشوفيها وانت بتسمعيني وانا بغني كده. انا اصلا معرفش اغني ولا معرفش اغني ولا عارف اقول. المهم انا ايه، هقول لك الاغنية بصوتي بس، كلام كده من غير ما الحنها ومن غير ما اغنيها يعني. هقول بس تمام ماشي يلا. أدي اللي في بالي بالملي، قمر ومن السما نزلي، دي بسم الله ما شاء الله تشوفها تسمي وتصلي، عشان اوصفها ملهاش حل، كلام اغنية كله اقل، دي خير في حياتي جاني وهل، ومن حظي انه متشرلي بنسبة 100%، حاجات اتغيرت فيا، دي حلم بعيد يا ناس، دي اكيد هدية ربنا ليا، في واحدة لما تقابلها تسيب الدنيا وتجيلها، بغني سنين لكل الناس ومن الليلة هغني لها. عامل كوبليه تاني في النص، عشان اوصفها ملهاش حل، كلام اغانية كله اقل، دي خير في حياتي جاني وهل، ومن حظي انه متشلي. وبس كده. انا بس كنت عايز اقول لك انه الاحباطات الكتيرة، او لما تقعدي تقولي لي صوتك مش عارف ايه وانت كذا وكل شوية اضحك عليك، دي بصراحة حاجات تخلي الواحد نوعا ما يعني ممكن يحبط في ذاته كده، ولا يعني بتحصل له حاجات نوعا ما يعني، لو هيفكر انه يسجل تاني بيكون متردد جدا، وعنده 100,000 سبب يخلوه ما يسجلش. فياريت بس تبطلي شوية أو تخففي شوية حتة النقد البناء بتاعك ده. وشكرا على كل، وبس سلام يا